الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فنواصل بعون الله جل وعلا بشرح هذا الكتاب القيم، كتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى. هذا الكتاب يشتمل على 7 قواعد في الأسماء و7 قواعد في الصفات و4 قواعد في أدلة الأسماء والصفات و15 شبهة والجواب عنها. الحمد لله تعالى أكملنا بالأمس الباب الأول، قواعد في الأسماء، وننتقل إلى الباب الثاني وهو قواعد في صفات الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك 7 قواعد. تقول: القاعدة الأولى صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. هذا نص القاعدة الأولى، صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. كل صفة ثبت الله جل وعلا إنما هي من صفات الكمال، وصفات الله جل وعلا لا نقص فيها إطلاقا، لا احتمالا ولا تقديرا، كالحياة والعلم والعزة والقدرة والعظمة والسمع والبصر، كل هذه الصفات تدل على الكمال، الكمال المطلق لله جل وعلا. وقد دل على هذه القاعدة السمع والعقل، السمع يعني الأدلة السمعية من الكتاب أو السنة، تسمى الأدلة السمعية. الدليل السمعي قول تعالى: الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. المثل الأعلى هو الوصف الأعلى، أي ولله الوصف الأعلى، أعلى الأوصاف لله سبحانه وتعالى. دل هذا على أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال. أما الدليل العقلي على هذه القاعدة، وجهه أن كل موجود على الحقيقة، ليس موجود على الخيال أو موجود في الذهن، حقيقة يعني موجود على الحقيقة على الواقع. هذا موجود الواقعي لا بد أن تكون له صفة، ليس هناك موجود مجرد على الصفات، كل موجود له صفة أو له صفة. هذه الصفة إما أن تكون صفة كمال أو تكون صفة نقص، إما أن تكون صفة كمال أو صفة نقص. صفة النقص في حق الله جل وعلا ممتنعة مستحيلة، أي يمتنع أن يوصف الله تعالى بالنقص، لأن الله تعالى هو الإله المستحق للعبادة، فالإله المستحق للعبادة يمتنع أن يكون ناقصا. ولهذا بيّن الله جل وعلا أن ألوهية مستواه باطلة لاتصاف تلك الآلهة بالنقص. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهو عن دعائهم غافل. إذا هم أهل غفلة، والغافل لا يعبد. لذلك قال تعالى: أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون، هم موتى. وقال تعالى أيضا عن عجل بني إسرائيل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فدل هذا على أن الإله لا بد أن يكون متصفا بالكلام، هذا العجل أخرس لا يتكلم ولا يرد على من خاطبه. وأيضا قال تعالى حاكا عن إبراهيم مخاطبا أباه: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وأيضا النصوص بين فيها الله جل وعلا أن من سواه متصف من نفسه فكيف يعبد مع الله جل وعلا. إذا الدليل العقلي أن يقال إن كل موجود حقيقة لا بد أن يكون متصفا إما بصفة كمال أو صفة نقص، والنقص في حق الله تعالى ممتنع إذا ثبت له الكمال. هذا الوجه الأول. ويكمله أن الله جل وعلا أظهر بطلان ألوهيته وسواه، أظهر بطلان ألوهيته وسواه لاتصافها بالنقص والعجز. الوجه الثاني في وصف الله بالكمال أن الله جل وعلا هو أعطى الكمال لبعض مخلوقاته، الكمال المحدود للمخلوق، ومعطي الكمال أولى به، يعني أننا نشاهد المخلوقات ما يتصل بالكمال، فالإنسان يوصف بأنه عالم وبأنه سميع وبأنه بصير وبأن له قدرة وله إرادة وله حكمة وله عزة. من الذي أعطى الإنسان هذه الصفات نصف الكمال؟ الله جل وعلا. فمعطي الكمال أولى به، معطي الكمال أولى به. ولهذا القاعدة تقول كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه وجه من وجوه الخالق أولى به، كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه وجه من وجوه الخالق أولى به. فالكمالات التي يوصف بها الإنسان الله جل وعلا أولى بها، الله أولى بها. هذا الدليل العقلي. كذلك الدليل الفطري على هذه القاعدة أن النفوس مجبولة ومفطورة على محبة الله جل وعلا، وهذه المحبة سببها والدافع إليها وصف الله تعالى بالكمال، لأن الله تعالى موصوف بالكمال إذا يحب. النفوس مجبولة ومفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته، وهذا لا يكون إلا لمن كان متصفا بالكمال هو الله جل وعلا. هذه صفات الكمال أو الصفات كلها صفات كمال الله جل وعلا. مر معنا أن الصفة قد تكون نقصا لا كمال فيها، فهذه ممتنعة حق الله جل وعلا، كالموت والجهل والعجز والنسيان والعمى إلى آخره. إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة حق الله جل وعلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، كتاب الله ذو الرب ولا ينسى الآيات. إذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة، وإذا كانت الصفة نقصا في حال وكمالا في حال كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء، هذه لا نثبتها على سبيل الإطلاق ولا ننفيها على سبيل الإطلاق، بل لابد من التصديق. كالمكر، فلا تقول إن الله تعالى ماكر هكذا مطلقا بدون قيد، أو تقول مخادع أو مستهزئ على سبيل الإطلاق دون تقييد، بل لابد من التقييد. تقول ماكر بمن يمكر، يكيد من يكيد، ولا تنفيها. تقول إن الله تعالى لا يوصف بالمكر مطلقا، هذا غير صحيح، بل الصواب والتفصيل. تقول إن الله تعالى يكيد من يكيد ويمكر بمن يمكر، لأن هذه الصفات في الآيات وردت مقيدة، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكروا ومكرنا مكروا وهم لا يشعرون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. أيضا قوله تعالى وهو شديد المحال، أي الكيد والأخذ بالعقوبة وغيرها من النصوص. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم. هذه الصفات لا ننفيها مطلقا ولا نثبتها على سبيل الإطلاق كذلك، بل نفصل نقول إن الله تعالى يوصف هذه الصفات في مقابلة من يستحقه في سياق الجزاء والمقابلة. فالذي يمكر ويكيد ويخادع فإن الله تعالى يخادعه ويمكر به ويكيد، وهذا هو الكمال، هذا هو الكمال. لكن ابتداء المكر أو الكيد لمن لا يستحق يعتبر نقصا، لأن الكيد أو المكر هو التوصل للإيقاع بالخصم بأسباب خفية، المكر هو التوصل للإيقاع بالخصم بأسباب خفية، وهذا إذا كان في من يستحق ذلك فهو كمال. أما إذا كان في حق الأبرياء ومن لا يستحق فإنه لا يكون كمالا بل يكون نقصا. أشار المؤلف رحمه الله تعالى إلى عبارة شايعة عند العوام وهي كثيرة، وهي قوله خان الله من يخون، يقولون الخائن الله يخون. هذه العبارة خطأ، لا تجوز في حق الله جل وعلا، فإن الله تعالى لا يوصف بالخيانة مطلقا، لا يجوز أن يوصف الله بالخيانة، لأن الخيانة صفة ذنب ونقص خدع في مقام الائتمان. فلا يقال إن الله تعالى خان أو يخون من يخون، بل تقول إن الله تعالى يعاقب ويجازي من يخون ويمكن ممن خان، وهكذا كما قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، ولم يقل فخانهم وإنما قال فأمكن منهم. ولهذه العبارة خان الله من يخون لا تصح، لأن الله لا يصد الخيانة ولا حتى على سبيل الجزاء والمقابلة، حتى في سياق المقابلة لا يقال ما يقول من يقول مقابلة، لا فما يعاقب ويجازي ويمكن ويبطش وينتقم ممن يقول، لكن لا يقال يقول من يقول. والله تعالى منزه عن الخيانة مطلقة، هذه القاعدة الأولى وهي قاعدة مختصرة ملخصة في الآية إن صفة الله إن صفة الله جل وعلا كل صفة الكمال. وقد دل على هذا السمع والعقل، أما السمع فقول تعالى ولله المثل الأعلى، وأما العقل فكل موجود حقيقة إما تكون نقص الكمال أو نقص، والثاني باطل في حق الله جل وعلا، فثبت الأول هو نقص الكمال. الوجه الثاني أن معطي الكمال أولى به، أن معطي الكمال أولى به، فالله تعالى خلق في عباده ووجد فيهم بعض صفات الكمال، فالله تعالى أولى بها كالعلم والعزة والحياة والقدرة والعظم وهكذا. إذا كان الصفة نقصا لا يجوز وصف الله تعالى بها، كالموت والنسيان والعجز والجهل والعور والعمى إلى آخره. وإذا كانت كمالا في حال دون حال فإنها تدرج في حال كمال دون حال النقص. هذه القاعدة الأولى. تقول القاعدة الثانية باب الصفات أوسع من باب الأسماء، باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ولا عكس، يعني كل اسم تقابله صفة، الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المهيمن، ما من اسم إلا ويدل على صفة من صفات الكمال. لكن ليس كل صفة يقابلها اسم، ليس كل صفة يقابلها اسم. فنسبة لله تعالى الاستواء على عرش، المجيء يوم القيامة، النزول السماء الدنيا، الإرادة، الفعل، كل هذه من صفات الله جل وعلا، لكن لا تقابلها أسماء. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم تقابله صفة أو تضمه صفة ولا عكس، وليس كل صفة يقابلها اسم من أسماء الحسنى. وأيضا لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا، الصفات الفعلية، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله جل وعلا، وأفعاله تعالى لا منتهى لها، كما أن أقواله لا منتهى لها. أفعال الله جل وعلا لا حد لا يفعل الله ما يشاء، فعال لما يريد، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، كل الأمور في شأن، فأفعاله لا نهاية لها. وهذا باب الصفات الفعلية، فإذا كان كذلك فإن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. قال المؤلف رحمه الله من أمثلة ذلك أن من صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والإصابة والبطش إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى، ثم ذكر أدلة ذلك وجاء ربك هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظل من الغمام فأخذهم الله بذنوبه ويسلب السماء تقع الأرض إلا بإذنه إن بطش ربك لشديد يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. قال فنصف الله تعالى بهذه الصفات على وجه الوارد ولا نسميه بها، فلا نقول إن من أسمائه الجارية والآتية والآخرة والمسك والباطشة والمريد والنازل ونحو ذلك، وإن قلنا نخبر بذلك عنه ونصفه به، نخبر عن الله بأنه مستوي على عرشه، لأنه آت يوم القيامة، بأنه نازل إلى السماء الدنيا كل ليلة، وبأنه يمسك السماء أن تقع الأرض، يمسك السماء، وبأنه بارش وافد بارش بالمجرمين. إخبار ووصف لا تسمية له. ومضى معنا أن الباب الإخبار أوسع كذلك من باب الصفات. باب الإخبار أوسع من باب الصفات، لأن الإخبار يكون بما لا يدل على الكمال، وإلا بما لا يدل على النقص، وإلا لم يتضمن كمالا. يكون الإخبار بما لا يدل على النقص وإلا لم يتضمن كمالا، مثل الشيء والمذكور والمعلوم وواجب الوجود وما إلى ذلك. إذن ملخص القاعدة الثانية أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم تقابله صفة ولا عكس. ليس كل صفة يقابلها اسم. قال رحمه الله: القاعدة الثالثة، صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: فرودية وسلبية. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر هذه القاعدة لبيان أنواع الصفات، وذكر أن لها نوعين رئيسين، وهما الصفات الفرودية والصفات السلبية. إما تكون الصفات الفرودية أو صفات سلبية. أما الصفات الفرودية فهي الصفات التي أثبتها الله لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن ما تعرف الصفات الفرودية؟ هي صفات ثابتة بالكتاب والسنة، هي صفات المثبتة أو ثابتة بالكتاب والسنة. وهذه الصفات الفرودية كلها صفات كمال، كما ورد في القاعدة الأولى، كلها صفات كمال. الواجب في هذه الصفات الفرودية إثباتها لله تعالى حقيقة على وجه لا يليق به، يجب إثباتها على الحقيقة كما يليق بالله سبحانه وتعالى. الصفات الفرودية، طيب ما الدليل على هذه القاعدة أو على هذا الجزء من القاعدة أن تعرف الصفات الفرودية؟ قال: دل على ذلك السمع والعقل. السمع يعني الأدلة السمعية من الكتاب والسنة. قال: من ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يعني صدقوا وأقروا، آمنوا بالله ورسوله. وفي هذا الفائدة، وهي أن المؤمن يؤمر ويخاطب بالإيمان، يعني آمنوا فعل ماضي الأولى، أيها الذين آمنوا، يعني وقع منه الإيمان في زمن مضى. قال تعالى: آمنوا، يعني أن المؤمن يؤمر بالإيمان، ولا يقابل الإنسان، لا يخاطب بالتوحيد ولا يذكر الإيمان بأنه مستغني عن ذلك. لا، كل إنسان محتاج إلى التذكير بالإيمان بالله جل وعلا. فإن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، ولم يقل يا أيها الناس آمنوا، وما قال يا بني آدم آمنوا، إنما قال: يا أيها الذين آمنوا آمنوا آمنوا، آمنوا بالله ورسوله. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بصفاته، وإيمان بالرسول يتضمن الإيمان بما أخبر به الرسول من صفات الله جل وعلا، وإيمان بالكتاب يتضمن الإيمان بما جاء في الكتاب من صفات الله جل وعلا. إذن قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يدل هذا على إثبات صفات الله جل وعلا، لأن من الإيمان بالله الإيمان بصفاته، ولأن من الإيمان بالرسول الإيمان بما أخبر به الرسول من صفات الله جل وعلا، ولأن من الإيمان بالكتاب الإيمان بما جاء في هذا الكتاب من صفات الله جل وعلا. هذا هو الدليل، الدليل السمعي. وأما الدليل العقلي فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم من غيره وأصدق وأحسن حديثا وأنصح العباد. دليل العقلي على أنه يجب إثبات صفات الله جل وعلا، لأن الذي أخبر بهذه الصفات أعلم بنفسه، وهو الله جل وعلا هو أعلم بنفسه وأصدق حديثا وأحسن بيانا وأنصف لعباده. إذا توفر في خبر الله جل وعلا عوامل قبول الخبر الأربعة، فإن هناك أربعة عوامل على قبول الخبر، وهي العلم، العلم والصدق والفصاحة والبيان والنصر. فالله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، فإذا أخبر عن نفسه بصفة من الصفات يجب قبولها بلا تردد، لأن الخبر إذا كان صادرا عن علم ونصح وصدق وبيان وجب قبوله بلا تردد، لأن خبر الجاهل يشك فيه، وخبر الكاذب لا يقبل ويشك فيه ثبوته، وخبر العي الذي لا يصح ولا يبين كذلك يشك فيه في ثبوته، وخبر المدلس أو الذي يريد أن يعمي الحق أو الأمر على غيره أيضا يشك في ثبوته. فخبر الله جل وعلا منزه عن هذه العيوب، وتوفر فيه عوامل قبول الخبر، وهي العلم والصدق والفصاحة والبيان والنصر. وكذلك يقال في خبر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خبر صادر عن علم وعن صدق وعن بيان فصاحة وعن نصح. فالرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس بالله وأصدق خلق الله وأحسن الناس بيانا وخطابا وأفصحهم لسانا وأنصح الخلق للخلق. فإذا كان خبر صادر عما كان صفته كذلك وجب قبوله بلا تردد. إذا ملخص الدليل العقلي أن يقال إن خبر الله ورسوله توفر فيه عوامل القبول الأربعة، وهي العلم والصدق والبيان والنصح، وجب قبوله بلا تردد. فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة، فهذا خبر صادر عن علم وعن صدق وعن نصح وعن بيان وفصاحة، وجب قبوله بلا تردد. نقول نعم، نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا قال الله جل وعلا وجاء ربه والملك صفا صفا، هذا خبر، وجاء ربه خبر صادر عن علم، الله أعلم بنفسه وأفصح وأحسن حديثا وأنصح لعباده وأصدق قيلا، فوجب قبوله بلا تردد. هذا هو النوع الأول، صفات الثبوتية يجب إثباتها لله جل وعلا على وجه اللائق به ومقدر على هذا السمع والعقل. القسم الثاني الصفات السلبية. الصفات السلبية هي التي نفاها الله عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني الصفات المنفية عن الله جل وعلا، فإن الله تعالى نفى عن نفسه صفات كثيرة في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كثير من الصفات منفية نفى الله عن نفسه. هذه الصفات السلبية ما نعرفها هي صفات النقص كلها، نوع هذه الصفات السلبية صفات النقص. طيب ما الواجب في الصفات السلبية؟ الواجب نفيها مع إثبات كمال ردها، الواجب نفيها مع إثبات كمال ردها. ولماذا هذا القيد مع إثبات كمال ردها؟ لأن مجرد النفي لا يعد مدحا ولا كمالا، فإذا نفيت عن الله جل وعلا صفة الظلم لا تقف عند مجرد النفي، بل تثبت كمال العدل. فالله تعالى لا يظلم لكمال عدله، ولا يموت لكمال حياته، ولا ينام لكمال حياته، ولا يغفل لكمال علمه، ولا يتعب لكمال قدرته، ولا ينسى لكمال علمه، وهكذا. فكل صفة نفيت عن الله جل وعلا ليس المراد الوقوف على مجرد النهي، بل المراد هو إثبات كمال ضد الصفة المنفية، يعني تثبت عكس هذا الصفة المنفية، فإذا نفيت عن الله الجهل تزد له كمان العلم. ولماذا هذا القيد؟ لأن النفي ليس بشيء، ليس بكمال، مجرد النفي لا يكون كمالا، لأن أسباب النفي قد يكون النفي للعدم، النفي أصلا عدم، قد يكون النفي إما لعدم قابلية المحل، وإما صفة ثانية، النفي قد يكون لعدم قابلية المحل أو لعجز، يعني سبب النفي أحيانا يكون أحد هذين الأمرين، إما لعدم قابلية وإما لعجز. كيف عدم قابلية؟ كقول القائل الجدار لا يظلم، لو قلت إن هذا العمود لا يظلم، هل يعتبر هذا مدحا للعمود؟ لا. لماذا؟ لأنه ليس بقابل لهذه الصفة ولا ضدها. يعني قلت هذا العمود لا يظلم، هل لا يظلم لأنه عادل ولا لأنه غير قابل للصفة؟ الجدار لا يظلم، هل لعدله أم لعدم قابليته؟ إذن هل نكتب الظلم هنا؟ هل كان مدحا له؟ ليس مدحا. الجدار لا يظلم ليس لعدله وإنما لعدم قابليته، فهنا صار النفي ليس مدحا له، ليس مدحا له، إنما مدحا يكون إذا تضمن أمرا وجوديا، يقول النفي مدحا إذا تضمن أمرا وجوديا. طيب، وقد يكون لعجز، النفي قد يكون لعجز، تنفي عن شخص بصفة ليس لاتصافه بالكمال وإنما لعجز عن ذلك، كقول الشاعر قبيلة لا يغترون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، قبيلة لا يغترون بذمة، لا يغترون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هل هذا النفي مدح له؟ هل الشاعر يدفعهم أم يهجرهم؟ يهجرهم، فهم لا يغدرون ولا يظلمون ليس لوفائهم وعدلهم وإنما لعجزهم، لأنهم ضعفاء فلا يستطيعون أن يظلموا أحدا، لا لعدلهم بل لضعفهم، وأنا لا يعد هذا النفي مدحا لهم. وكقول آخر لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإنها، هذا الشاعر يهجو في قبيلته ويرميهم بالضعف والعجز، قال لو كنت من مازن لم تستبح إبلي بل لقيطت من ذهر شيبان، لكن قومي وإن كان ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإنها، يجزون عن ظلم أهل البغي مغفرة وعن إساءة أهل السوء غفرانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسانا، فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا لغارة فرسانا وربانا، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، قوم إذا الشر أبدى ناجبيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا. إذا هذا الشاعر يهجو قبيلته، قلهم من أحسن من أساء إليهم أحسن إليهم، ليس لسمو أخلاقهم بل لضعفهم ومسكنتهم، والمساكين من أساء إليهم أحسن إليه ومن ضربهم عافوا عنه. إذا هذا النفي ليس بمدح، ليس بمدح لأنه يدل على العجز. أما الصفات المنفية في حق الله جل وعلا فإنما هي منفية نفت عن الله سبحانه وتعالى لاتصافه جل وعلا بضدها بصفات كمالا، فقوله جل وعلا لم يلد ولم يولد، لم يلد لكمال غناه ولم يولد لكمال أوليته، لكمال أوليته ليس كمثل شيء لكمال صفاته، لكمال صفاته، وما كان معه من إله لكمال ألوهيته وحدانيته، وهكذا وما كان ربك نسيا لكمال علمه، ولا يظلم ربك أحدا لكمال عدله، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات والأرض لكمال علمه وقدرته، وما مسنا من لغوب لكمال قدرته وقوته وهكذا. فما من صفة منفية إلا تجد أن المقصود من هذا النفي هو نفي هذا النقص وإثبات كمال ضد الصفة المنفية، إثبات كمال ضد الصفة المنفية. هذه القاعدة الثالثة تقول صفات الله تعالى قسمان ثبوتية وسلبية. الثبوتية هي ثابتة في كتاب السنة وليس هو الكمال الواجب إثباتها. النوع الثاني السلبية هي الصفات المنفية في الكتاب والسنة وليس هو النقص الواجب نفيها مع إثبات كمال ضدها. ولماذا هذا قيد؟ لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، ولأن النفي قد يكون لعجز الموصوف عن اتصال بصفة المدح أو لعدم قابليته، إما لعجزه أو عدم قابليته. فإذا كان كذلك لا يكون النفي مدحا بحقه، وإنما يكون مدحا إذا تضمن إثبات أمر وجودي. وكل الصفات السلبية التي ذكرت في الكتاب والسنة المراد منها هو إثبات ضدها من صفات الكمال. القاعدة الرابعة هي شبيهة لله أو هي مؤكدة للقاعدة الأولى، يعني الرابعة والأولى بمعنى واحد. قال الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال. مرة معنا القاعدة الأولى أن صفات الله تعالى كلها صفاته كمال لا نقص في الوجه من الوجوه، كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. الصفات الثبوتية كلها صفات مدح وكمال، ولهذا هي أكثر من الصفات السلبية. هي الغالب في الصفات والصفات الثبوتية، لأن المدح إنما يكون بكثرة الصفات المثبتة، المدح يكون بكثرة الصفات المثبتة، هذا المدح. ولا يكون المدح بكثرة الصفات المنفية، بمعنى الإنسان إذا أراد أن يمدح آخر فإنه يمدحه بالإثبات لا بالنفي، فيقول القائل لمن يمدحه أنت متصف بكذا وكذا وكذا من صفات الكمال، ولا يمدحه بالنفي، يعني كثرة النفي لا تكون كمال بل تكون كأنها تهم لذلك المخاطب. فلو ذهب شخص إلى ملك من الملوك أو رئيس من الرؤساء فقال أيها الملك أنت كريم وعادل وشجاع وطيب ورفيق لرعيتك ومحسن إلى الرعية وتتفقد شؤونهم وأنت كذا وأنت كذا من إثبات الصفات، هذا هو المدح، يكون هذا مادحا حقا. لكن لو جاء آخر وقال أيها الملك أنت لست بلص ولست بسارق ولست بنهاب ولا كذاب ولست بفاجر ولست بكافر ولست ولست ولست، جعل يمدحه أو ينفي عنه صفات الذم، هل يكون هذا مادحا له؟ ليس بمادح، ليس بمادح، يكون أقرب إلى الشتم والهجاء والاتهام. إذن المدح لا يكون بكثرة النفي، إنما يكون بكثرة الإثبات بالإثبات. ولهذا طريقة أهل السنة والجماعة هي الإثبات المفصل والنفي المجمل بخلاف أهل البدع. فأهل السنة طريقتهم في صفات الله تعالى هي الإثبات المفصل والنفي المجمل، وأما أهل الكلام وأهل البدع فطريقتهم هي النفي المفصل، فيقولون الله تعالى ليس بكذا ليس بكذا وليس بكذا، ولا داخل عالم ولا خارجهم، ولا متصل ولا منفصل، ولا محايد ولا مباين، ولا كذا ولا كذا. وقد جاء في سير علامة النبلاء الذهبي عن عبد الله المبارك أن حماد بن زيد بن درهم البصري رحمه الله ذكر مثل للمعطلة والجهمية، قال مثلهم كمثل إنسان قال في دارنا نخلة، واحد قال في دارنا نخلة، فقيل له هل فيها ثمر؟ فيها تمر؟ قال لا. هل فيها سعة؟ قال لا. هل فيها جريد؟ قال لا. هل لها ساق؟ قال لا. فقال ما في ذلك نخلة، ما عندكم أي نخلة. إذا كان لا فيها ساق ولا جريد ولا تمر ولا قنو ولا فيها تمر ولا فيها بصل ولا فيها أي شيء، إذا ما عندكم نخلة، ما عندكم أي نخلة. فهذا حال باب الصفات. يقول إن الله تعالى ليس بكذا وليس بكذا، لا داخل عالم ولا خارجهم، ولا متصل ولا منفصل، ولا مباين ولا محاول، ولا فوق ولا تحت، ولا يمين ولا شمال، ولا داخل عالم ولا خارجهم. إذا في النهاية العدم، وصف الله تعالى بالعدم أنه غير موجود. إذا الصفات النبوية هي مدح وكمال، ولهذا كل ما كثرت وتنوعت دل على الكمال أكثر وأكثر، ولهذا هي أكثر بكثير من الصفات السلبية. وأما الصفات السلبية فإنها تذكر في أحوال معينة غالبا، لا تذكر إلا في أحوال معينة. الحال الأولى بيان عموم كمال، تذكر الصفات السلبية لبيان عموم الكمال، ليس كمثل شيء ولا يكون له كفوا أحد، هل تعلم منه سميا، إذا تذكر لبيان عموم الكمال. كذلك من أحوال ذكر الصفات السلبية حال ثانيا نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، نفي ما ادعاه في حقه الكاذبون، كما في قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه إلها، ما اتخذ الله من ولد، رد على النصارى اليهود المشركين، وما كان معه من إله، رد على أهل الشرك. إذا ترد هذه الصفات السلبية للرد على المخالفين ولنفي ما ادعاه الكاذبون حق الله جل وعلا. الحالة الثالثة تأتي هذه الصفات السلبية لدفع توهم النقص من كماله في الأمر المعين، لدفع توهم النقص من كماله، كما في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما لاعبين بل لحكمة بالغة. قوله تعالى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، قد يتوهم من لا يعرف الله تعالى ولا يقدر الحق به أن ذلك كان في نوع كلمة أو مشقة، فقال تعالى وما مسنا من نور، أي لو شاء الله تعالى خلق السماوات والأرض في أقل من لحظة بيكون فيكون، ولكن حكمته اقتضت أن يخلق هذا الخلق في هذه المدة لحكمة ليس لتعب أو عجز، ولذا قال وما مسنا من لغوب، أي لم يتعب الله تعالى في خلق السماوات والأرض، لا يتعب سبحانه وتعالى ونزع عن التعب أو الإعياء. إذا انتهت الصفات السلبية لدفع توهم النقص، لدفع توهم النقص وللرد على الكاذبين في حق الله جل وعلا ولبيان عموم الكمال. ومن تتبع القرآن، من تتبع القرآن وجد أن الصفات السلبية قليلة في مقابل الصفات الثبوتية، فهي أكثر وأكثر. لماذا؟ لأن المدح والكمال إنما يكون بكثرة إثبات لا بكثرة النفي. هذه القاعدة الرابعة. القاعدة الخامسة، قال رحمه الله تعالى الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. مر معنا أن الصفات قسمان ثبوتية وسلبية، وعرفنا ما هي الثبوتية، هي الصفات الثابتة في الكتاب والسنة وهي صفات الكمال، وهي أكثر من الصفات النفي والسلبية. هذه القاعدة الخامسة بين فيها المؤلف رحمه الله نوع أو أنواع الصفات الثبوتية، قال تنقسم إلى قسمين ذاتية وفعلية. الصفات الثبوتية قسمان ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي المتعلقة بالذات، هي المتعلقة بالذات لا نفك عنها أزلا ولا أبدا، هي التي تعلقت بالذات ولا تنفك عنها أزلا ولا أبدا، أو هي التي لم يزل ولا يزال متصفا بها، هي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بها. مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر، كل هذه الصفات ذاتية متعلقة بذات لا تنفك عن ذات أبدا ولا أبدا. هذه الصفات الذاتية، وهذه الصفات الذاتية قسمان كذلك، قسمان، منها صفات معنوية كالعلم والقدرة والإرادة، كالعلم والقدرة والإرادة والحكمة، هذه صفات معنوية. وصفات أخرى تسمى صفات خبرية، الصفات الذاتية قسمان معنوية وخبرية. الخبرية كالوجه واليدين والعينين، كل هذه الصفات خبرية ثابتة لله جل وعلا، الله أثبتها لنفسه، فالواجب إثباتها والواجب الكف عن التمثيل أو التكييف. الكيف مجهول، فالله تعالى له وجه كريم، الكيف في ذلك مجهول، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. واليدين كذلك، واليدان من الصفات الخبرية، الصفات الخبرية، قول الله جل وعلا: بل يداه مبسوطتان. قال إبليس: ما منعك يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فأثبت الله نفسه يدين حقيقيتين، كيفيتهما مجهولة يعلمها الله وحده، الواجب إثباتها، إثباتها كما أثبتها الله جل وعلا. أما الكيف هو مجهول، الكيف لا يعلمه إلا الله جل وعلا، كما آمنا بأن الله يسمع ويرى، والكيف في ذلك مجهول. نؤمن بأن الله، بأن لله تعالى يدين، وأن له عينين، وأن له وجها كريما، والكيف في ذلك مجهول، لأن القول ببعض الصفات كالقول ببعض الآخر، القول ببعض الصفات كالقول ببعض الآخر. ومجرد إثبات الصفات لا يعني التشبيه، لو كان إثبات الصفات يستلزم التشبيه لوجب تعطيل كل الصفات من الحياة. إذا قلت إن الله تعالى حي والإنسان حي وهذا يعني التشبيه، إذا يجب نفي كل الصفات. أنت حي حياة تليق بك محدودة، والله تعالى حياته كاملة، أنت تسمع وتبصر لكن سمعك وبصرك محدود على قدر حالك، مناسب لفقرك وضعفك، والله تعالى يسمع ويرى سمعا وبصرا يليق بكماله وعظمته. فإثبات الصفات لا يعني التشبيه إطلاقا، لا يعني ولا يستلزم التشبيه. هذا هو النوع الثاني من الصفات الذاتية. إذا الصفات الذواتية نوعان، ذاتية وفعلية، الذاتية نوعان معنوية وخبرية. فقال أهل العلم إن ضابط الصفات الخبرية، ضابط الصفات الخبرية حتى تميزها من غيرها من الصفات، قالوا: هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، ولكن في حق الله تعالى لا نقول أبعاد وأجزاء، يعني الوجه واليدان والعينان بالنسبة للإنسان هي أبعاد وأجزاء بالنسبة للإنسان، لكن في حق الله لا نقول أبعاد وأجزاء لعدم ورود الدليل، لا نقول إنها أبعاد وأجزاء من الله جل وعلا، بل نقول هي صفات ثابتة له سبحانه وتعالى، لا نقول أكثر من ذلك، بل نقول أثبت الله نفسه وجها، وأثبت له يدين، وأثبت له عينين حقيقيتين يثبتهما كما أثبتهما لنفسه. ونثبت عن الكيفية، لا نقول صفة كيفيتها كذا وكذلك، لأن هذا لا علم لنا به، ليس لنا علم بكيفية الصفات. إذا بعض الصفات الخبرية هي التي نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، وأما في حق الله تعالى فلا نقول أبعاد ولا أجزاء، لا نقول أبعاد ولا أجزاء. النوع الثاني من الصفات الثبوتية الصفات الفعلية، الصفات الفعلية وهي المتعلقة بالمشيئة. مر معنى أن الصفات الذاتية متعلقة بالذات، وأما الصفات الفعلية متعلقة بالمشيئة وهي التي تتعلق بمشيئته، فإذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها. هي التي تتعلق بمشيئته، فإذا شاء فعلها وإذا شاء لم يفعلها، كالاستواء على العرش والنزول السماء الدنيا والمجيء يوم القيامة، كل هذه من صفات الأبعاد تعلقت بمشيئته. يعني لا يقول تعالى يدل على هذا قوله جل وعلا قال كذلك الله يفعل ما يشاء، فقال تعالى فعال لما يريد، فعال لما يريد، أفعاله متعلقة بإرادته ومشيئته، وإذا شاء أن يفعل فعلا فعل، وهذا هو الكمال، وهذا هو الكمال أن يفعل الله جل وعلا ما يشاء. إذن عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية، ذاتية متعلقة بالمشيئة، ذاتية متعلقة بالذات، وفعلية متعلقة بالمشيئة. وأحيانا تكون الصفة ذاتية وفعلية، تجمع بين النوعين، تكون ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار. كالكلام، الكلام باعتبار أصله من صفات الذات، الكلام باعتبار أصله من صفات الذات، لكن أحاد الكلام وأفراده من صفات الفعل. أصل الكلام من صفات الذات، فالله تعالى لم يزل ولا يزال متصفا بالكلام، يعني صفة الكلام هي صفة ذاتية متعلقة بالذات، متعلقة بالذات. لكن أفراد الكلام وأحاد الكلام، قول يكلم هذا ويكلم ذاك من عباده، يكلم آدم ويكلم جبريل ويكلم موسى ويكلم النبي عليه الصلاة والسلام ويكلم المؤمنين يوم القيامة، يكلم هذا ويكلم هذا، أحاد وأفراد الكلام يعتبر بصفات الفعل لأنه يتعلق بالمشيئة. فإذا شاء أن يكلم عبده كلمه، إذا شاء لا يكلمه لم يكلمه، فبهذا الاعتبار صارت صفة فعلية. إذا شاء يكلم عبده كلمه، وإذا شاء لا يكلمه لم يكلمه، فبهذا الاعتبار كان صفة فعلية. ولكن أصل الكلام صفة من صفات الذات. قال تعالى إنما أمره إذا أراد، يعني شاء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن كلامه متعلق بإرادته. أحاد وأفراد الكلام، أحاد وأفراد الكلام متعلق بالإرادة والمشيئة، لكن أصل أصول الكلام من صفات الذات. ثم قال المؤلف رحمه الله وكل صفة تعلقت بمشيئته فإنها تابعة لحكمته. كل صفة تعلقت بالمشيئة من صفات فعلية فإنها تابعة لحكمته، تابعة لحكمته، وهذه الحكمة قد تكون معلومة لنا وقد لا تكون، قد نعلمها وقد نعجز عن إدراكها، لكن نعتم يقينا تاما بأنها تبع للحكمة. إذا علمنا الحكمة بها وإلا آمنا بأن هناك حكمة لكننا لم نعلمها، موجودة لكننا لم نعلمها. قال تعالى وما تشاءون إلا أن شاء الله إن الله كان عليما حكيما، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما، فهو عالم كلها تابعة لحكمته جل وعلا. نقف عند هذه القاعدة الخامسة ونواصل إن شاء الله تعالى بعد قليل في بقية القواعد، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبيه ورسوله محمد، وخير دعاء الحمد لله رب العالمين.